رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من بسم الله الرحمن الرحيم. الله كمان يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء. وكل أتوه داخلين. بسم الله وكل أتوه داخلين. وترى الجبال تحسبها وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع وكل أتوه داخلين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر صدرك يا عم شيخ. الله اكبر. صنع الله صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر السحاب صنع الله يفتح عليك. الله يحفظك عليك. صنع الله صنع الله وكل مستوى عالي جدا يا شيخ، مستوى عالي جدا. الله أكبر الله أكبر. صنع الله الذي أتقن كل شيء

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال الله وقل الحمد لله. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح حركة يا رب حركة يا رب. وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض يا رب. لا ما صح صح. له ملك السماوات والأرض يحيي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء. بارك يا رب. والآن له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وهو بكل شيء عليم. وهو بكل شيء عليم. الله الله الله مش هصدق واصل صدقت خلاص ما صدقش. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء. صدق الله العظيم. عايز تكمل تعكم صدقت ربنا يا من يعانق دنيا لا بقاء لها يمسي ويصبح في دنياه سفارا. هلا تركت لذي الدنيا معانقة حتى تعانق في الفردوس أبكارا. إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها فينبغي لك ألا تأمن النار. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا قارئ إذاعات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بمدينة القاهرة فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. أجزئت ونقلت على مسامع حضراتكم على أحدث مكبرات الصوت والسونات الكبرى وقصر الضيافة مخاز الفراش الكبرى الحاج السيد عبد الغني بميت أبو خالد الإنارة الحديثة بأضخم محطات دياز الكهربائية الباش مهندس جمال الجنيني ميت أبو خالد مركز ميت غمر. أيها الإخوة المؤمنون شكر الله وسعيكم جميعا.